بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة الاعتكاف ومبطلاته وشروط وجوب الحج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: سادسا، كتاب الاعتكاف، وفيه ضابطان. الاعتكاف هو أن يلزم المسلم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو مستحب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. قال شيخنا حفظه الله تعالى: شروط صحته ستة، أي لا يصح الاعتكاف إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الستة. الأول، الإسلام، أي لا يصح الاعتكاف من كافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والأعمال لا تصح إلا بالإيمان. الثاني، العقل، أي لا يصح الاعتكاف من مجنون، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الثالث، التمييز، أي لا يصح الاعتكاف من طفل غير مميز، لا يستطيع أن يميز بين العادة والعبادة، وذلك للحديث المتقدم. الرابع، النية، أي لا يصح الاعتكاف إلا بنية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلو مكث المسلم في المسجد بدون نية الاعتكاف فإنه لا يؤجر على اعتكافه. وهكذا كل عمل يعمله المسلم إذا عمله بدون نية فإنه لا يؤجر عليه. وهذه الشروط الأربعة، الإسلام والعقل والتمييز والنية، تشترط لكل عبادة. أما الحج فلا يشترط له التمييز كما سيأتي. فلا تصح العبادة إلا من مسلم عاقل مميز ناو نية حسنة. الخامس، عدم ما يوجب الغسل، أي لا يصح الاعتكاف من جنب ولو متوضئا. فلو أن المعتكف أجنب في اعتكافه وجب عليه أن يغتسل، فإن لم يغتسل لم يصح اعتكافه، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. السادس، كونه في مسجد، أي لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وذلك لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع أهل العلم على هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: مبطلاته ثلاثة، أي الأشياء التي تبطل الاعتكاف ثلاثة. الأول، الخروج من المسجد لغير حاجة. فإن خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. الثاني الجماع، أي إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه، وهذا بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الثالث الردة، أي إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال شيخنا حفظه الله تعالى سابعا: كتاب الحج، وفيه 11 ضابطا. الحج هو قصد مكة لأفعال مخصوصة كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ويجب الحج في العمر مرة واحدة، ومن أراد أن يحج فهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. أما التمتع فهو أن يحرم بعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج يوم التروية، أما الإفراد فهو الإحرام بالحج فقط، وأما القران فهو الإحرام بالحج والعمرة معا. ومن حج مفردا فليس عليه هدي، بخلاف من حج متمتعا أو قارنا فعليه هدي. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول شروط وجوب الحج ستة، أي لا يجب الحج وكذلك العمرة إلا بتوفر هذه الشروط الستة. الأول الإسلام، أي لا يجب الحج والعمرة على كافر، وذلك لأن الكافر ممنوع من دخول الحرم لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني العقل، أي لا يجب الحج والعمرة على مجنون، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الثالث البلوغ، فلا يجب الحج والعمرة على صبي، وذلك للحديث المتقدم: وإن حج الصبي صح حجه، أما إذا حج المجنون لم يصح حجه. الرابع كمال الحرية، أي لا يجب الحج والعمرة على العبد مطلقا، وذلك لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعبد غير مستطيع لأنه مشغول بخدمة سيده. الخامس الاستطاعة، أي لا يجب الحج والعمرة على غير المستطيع إذا كان عاجزا بماله أو عاجزا ببدنه، وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السادس المحرم للمرأة، أي لا يجب الحج والعمرة على المرأة التي لا تجد محرما يحج معها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. والمحرم هو زوجها أو أبوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو غيرهم من محارمها. سؤال الدرس: ما الدليل على كل مما يأتي؟ الأول: الخروج لغير حاجة من المعتكف يبطل الاعتكاف. الثاني: لا يجب الحج على المرأة التي ليس معها محرم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.